إن كثير من الناس حين يترجم معنى الإسلام يقول معناه السلام، يريد بذلك إبطال القوة في الإسلام. معنى الإسلام في اللغة الانقياد، فمعنى الاستسلام لله عز وجل. وأما في الشرع فهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. وإذا كان الأمر هنالك فما ظنك والتلبيس موجود في أرض الحرمين، وموجود في اليمن، وموجود بالسودان، وموجود بمصر، وفي جميع البلاد الإسلامية من هذه الدعايات الكذابة التي تخدر المسلمين؟ أين قول الله عز وجل في كتابه الكريم؟ نعم، فقاتل المشركين، أو وقاتل المشركين، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. نعم، أين آيات الجهاد التي تحثنا على الجهاد؟ إلا تنذروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. نعم، وعيد من الله سبحانه وتعالى، من مات ولم يجاهد ولم يحدد نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق. فماذا؟ فالمهم هؤلاء مستأجرون لأعداء الإسلام. ما شاء الله، أما عندنا فالسلام بالإسلام بمعنى السلام، وأما هم يزحفون على أراضي المسلمين ويحتلونها وماذا؟ ويبيدون المسلمين بالإبادات بالمبيدات، ونعم، ويقتلون المسلمين في الفلبين، ويقطعون ثدي المرأة، ويبرون بطنها، ويشقون ولدها أمامها. وهكذا أخذوا الأندلس قبل، وما زالوا يزحفون على بلاد المسلمين بالمدفع والرشاش وبالأفكار. فأين السلام؟ السلام من قبلنا، أما من قبلهم فليس هناك سلام، والله المستعان.